الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثامنة بفضل الله عز وجل من محاضرات شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. معنا اليوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد أخو رستة. أخو رستة يعني يقول أن هذا الراوي أخو راوي معروف اسمه رستة. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا معلى. معلى هذه بضم الميم، معلى يعني ابن هلال. يبقى الخطيب هنا هو الذي وضح معلى ابن من، لأن كما ذكرنا في عدة أسانيد أن الراوي يقول حدثنا معلى، فمعلى هذا كثير، يعني في كذا راوي اسمه معلى. فالخطيب بيساعدنا بيبين المهمل ده، المهمل اللي هو الراوي اللي يذكر باسمه فقط ويشترك فيه عدة رواة، فيقول لنا الخطيب يعني ابن هلال عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا الحديث حديث موضوع. يعني حديث موضوع؟ يعني حديث كذب لم يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد أننا نتعرف الآن كيف كان هذا الحديث موضوعا، اللي خلانا نقول إن هذا الحديث لم يرويه أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر في الإسناد. الإسناد عندي فيه معلى بن هلال، ترينه؟ طيب، معلى بن هلال هذا هو معلى بن هلال الطحان. لما نذهب إلى كتب تراجم الرجال، الكتب اللي هي معتنية بذكر رواة الأحاديث، هنلاقي إن العلماء بيقولوا إن معلى بن هلال الطحان هذا كان يضع الحديث. يعني يضع الحديث؟ يعني بيألف أحاديث يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ذكر الكلام ده الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين. المجروحين يعني الرواة الذين فيهم ضعف. مجروح يعني إيه؟ يعني مضعف، يعني ضعيف، سواء بقى ضعيف أو ضعيف جدا أو متروك أو كذاب. فعند الرجوع إلى الكتب يتبين لنا أن هذا الراوي كان متخصص في وضع الأحاديث وفي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كانت نيته صادقة. يعني بعض الرواة كان بيضع أحاديث بنية صافية، يقول إننا يعني أضع الحديث حتى أقرب الناس من الصلاة، عشان خاطر يخلي الناس تصلي. يعمل إيه؟ يؤلف حديثا ويضع حديثا. ولما العلماء يقولوا يعني حرام هذا عليك، يقول أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، أنا بكذب له، يعني أنا بعمل لمصلحة النبي. وطبعا ده غلط، لأن هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، كأن النبي محتاج واحد يسند معاه، وهذا كلام باطل. فمعلى بن هلال ده كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مصيبة أخرى أنه كان يعادي أصحاب النبي ويشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة كبرى، لذلك هذا الراوي لا يقبل حديثه. عن أبان، دي العلة الثانية في الحديث، العلة يعني المرض أو سبب الضعف اللي في الحديث. أبان هذا هو أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش كان عابدا، كان يسهر الليل للقيام ويطوي النهار بالصيام. يعني هو كان حياته كلها كده، يصوم بالنهار ويقوم الليل. كان رجلا عابدا، وكان من تلامذة أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن كان ضعيف الحديث، كان متروك الحديث. يعني العلماء تركوا حديثه. لماذا؟ لأنه ليس معنى أن الرجل يكون صالحا أنه يكون محدثا جيدا. مش معنى أن في واحد بيصلي كتير ويصوم كتير أنه يكون فقيه، صح كده؟ ممكن يكون بيصلي ويصوم لكن في النهاية مش عارف أمور الدين، مش عارف الأحكام الشرعية. فده الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الناس، أنه يشوف واحد عليه يعني أمارات الصلاح، رجل ملتحي ويلبس على يعني وفق ثياب العلماء، ويعني عنده صلاح ويصوم ويفعل، فيروح يقول له يا شيخ ويسأله في الايه، في الأمور الفقهية مثلا. ده خطأ. ليس معنى أنه صالح أن يكون فقيها، وليس معنى أنه صالح أن يكون محدثا، بل قد يكون صالحا لكنه لا يستطيع أن يحفظ الأحاديث. فأبان بن أبي عياش كان رجلا صادقا، وكان عابدا، وكان صالحا، لكن ما كانش بيعرف يحفظ الأحاديث. فكلم المحدث عن سيدنا أنس بيلخبط الدنيا، فلما حدث بأحاديث كثيرة فيها أخطاء، العلماء عملوا إيه؟ ضعفوه وتركوه، يعني ركنوه، قالوا محدش يا جماعة ياخذ من الرجل الطيب ده، لأنه في النهاية إيه؟ بيغلط في الحديث، وإحنا اللي يهمنا في الحديث أعظم شيئين موجودين في الأسانيد، العدالة والضبط. العدالة أنه يكون مستقيم الدين صالح، والضبط أنه يكون إيه؟ حافظ، يعني يستطيع الحفظ، وإلا لو لم نعتمد الحفظ هناخد كلام أي حد. فهذا الحديث حديث فيه علتان، أو فيه آفتان سببان لضعفه. أولا الكذاب اللي اسمه معلة ابن هلال، والآخر الضعيف المتروك اللي هو أبان ابن أبي عياش. تمام. الخطيب برضو جايب لنا طريق آخر كما تعودنا من الخطيب رحمة الله عليه. يقول أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد ابن أحمد الماليني قال أخبرنا علي بن عيسى بن المثنى الماليني قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد بن زنجوية. زنجوية دي اسم فارسي كما قلنا، ينطق بهذه الطريقة عند المحدثين، زنجوية كما نقول راهوية اللي هي المقطع الأخير أوية، ده اسم فارسي. هو في بلاد الفرس أسماء كثيرة تنتهي بهذا المقطع. قال حدثنا الحجاج بن نصير، نصير هذه بضم النون، طبعا الطبعة اللي معاكم بتاع الشيخ عمرو عبد المنعم السليم تفتقد إلى الشكل، يعني إلى وضع الفتحة والتشكيل. يعني هو الحجاج بن نصير قال حدثنا حفص بن جميع بفتح الجيم المعجمة، حفص بن جميع عن أبان، أو أبان رجع لنا ثاني أهو، يبقى ده طريق آخر إلى من؟ إلى أبان عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه من الحلال والحرام كتبه الله فقيها عالما. يبقى حتى المتن في لفظ إيه؟ متغير مختلف، وده طبيعي حتى في الأحاديث الصحيحة، لا يهمنا، لأن احنا قلنا إن الأحاديث يجوز روايتها بالإيه؟ بالمعنى، أهم حاجة يكون المعنى سليم. تمام. لكن هذا الحديث أو هذا الطريق أيضا طريق موضوع وضعيف جدا. لماذا؟ لأن عندنا فيه ثلاث علل كمان. الحجاج بن نصير هذا كان ضعيفا، الحجاج ده كان إيه؟ كان ضعيفا، كان يلقن. عارفين يعني يلقن؟ يعني تخيلي كده أنت في شيخ، والشيخ ده بيدرس أي حاجة، فالشيخ ده وهو بيتكلم يروح طالب يقول له يا شيخ بس المادة بتقول كذا أو العلم اللي بيقول كذا، يقول له ماشي صح كلامك صح، كل ما واحد يصحح له يقول له إيه كلامك صح. فهو الشيخ كده أي كلام بقى، فهو ده نفس الكلام يلقن يعني بيقولوا له على الحديث يقول لهم ايوه صح. فكان يعني غير ضابط الاحاديث فكان ضعيف جدا وبالتالي بياتي باحاديث اخطاء كثيره. فكان صاحب مناكير، صاحب مناكير يعني صاحب اخطاء، فده ينفع معنا في الحديث؟ طبعا لا ينفع. دي العله الاولى. العله الثانيه حفص بن جميع. حفص بن جميع هذا ايضا ضعيف، ضعيف صاحب مناكير، يعني العلماء لما حصروا الاحاديث بتاعته وجدوه يعني بيخطئ اخطاء شنيعه، فراحوا عملوا فيه ايه؟ قالوا منكر الحديث او متروك الحديث. تمام. طب العله الثالثه ايه؟ ابان اللي احنا اتكلمنا عنه، صالح زاهد عابد لكن في النهايه ضعيف جدا. نعم. حفص بن جميع هذا كان ينسى وكان يخطئ، يعني الواحد ممكن ينسى يقول انا نسيت مش فاكر باقي الحديث، لكن المشكله ان هو فاكر ان هو عارف وبيلخبط الدنيا في بعض وفاكر ان هو يعني مش ناسي، يخطئ وياتي باحاديث غير صحيحه. وقلنا الاسئله بعد الدرس ان شاء الله. قال اخبرنا ابو سعد الماليني قال اخبرنا علي بن عيسى بن المثنى قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال اخبرنا علي بن حجر السعدي. لحد الوقت الاسناد ده جميل ما فيهوش اي مشكله. قال حدثنا اسحاق بن نجيح. ابن نجيح يعني ايه؟ ده بفتح النون مش نجيح، نجيح بفتح النون المعجمه بيسموها موحده من فوق، يعني في نقطه من فوق مش نقطتين، موحده. طبعا ليه بيقولوا كده؟ عشان خاطر ما حدش يفتكر ان هي باء في المخطوطات، فكان بينبهوا على الكلام ده. اسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث أيضا موضوع. لماذا؟ لأن فيه راو كذاب وهو إسحاق بن نجيح. هذا الراوي كذاب، يضع الحديث، يضع الحديث. تمام. يعني الأخوات لو فهمنا معي هذه الأشياء لما نيجي نتكلم عن المصطلح هتلاقوا الدنيا سهلة جدا. يعني لو فهمنا بالتمرس والتدرب على هذه الأحاديث ان احنا ازاي بنكتشف الحديث ضعيف وازاي بنعرف الراوي ده ضعيف ويعني كذاب ويعني متروك والكلام ده، لما نيجي نعرف المصطلح وندرسه كويس عشان يبقى عندنا علم بالحديث هتلاقوا الدنيا سهله جدا ان شاء الله. طيب الخطيب لازال ايضا هو قاعد يجيب لنا اسانيد لهذا الحديث عشان خاطر الخطيب طبعا لم يشترط الصحه في الكتاب، لكن هو بيجيب كل الاحاديث صحيحه ضعيفه موضوعه اللي بتتكلم عن شرف اصحاب مين؟ الحديث. عشان مفيش واحد يقول ايه طب هو الحديث ضعيف والحديث موضوع، طب بيجيبوا ليه؟ لان احنا قلنا العلماء كانوا جماعين. جماعين يعني ايه؟ بيحبوا يجمعوا، بيحبوا ايه؟ يجمعوا، يجيبوا كل اللي قدامهم صحيح ضعيف موضوع كله. الحاجه الثانيه ان الجمع ده مفيد ان يعرفنا الاحاديث الضعيفه. تمام. واحنا بنعرف الاحاديث الضعيفه ليه والرواه الضعفاء ليه؟ زي ما احنا بنعرف الشر عشان نعرف الخير، يعني كما قالوا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللي ما يعرفش الشر من الخير ايه؟ يعني لما ياتي مثلا واحد عايز يشتري حاجه احنا بنحذر نقول له خلي بالك التاجر ده او البياع ده راجل كذاب ومش كويس. تمام. والراجل ده كويس يشتري مني، فانا قلت له على الاثنين عشان يعرف ايه الخير والشر. فهو الائمه كانوا بيجمعوا الاحاديث في موضع واحد عشان خاطر يجمعوا كل اللي وارد في المساله الفلانيه، وبرضه يعرفونا الاسانيد الصحيحه والاسانيد الايه الضعيفه. وبعدين الخطيب كان بيكلم ناس طلبه علم فاهمين، هو بيقول لهم اسحاق بن نجيح، هو عارف ان طلبه علم عارفين ان ايه اسحاق ده كذاب، فالخطيب كده خرج من العهده ما عليهوش اي ذنب، لان اللي بيورينا الاسناد كده عمل اللي عليه، بيقول لك الاسناد قدامك اهو انت بقى دور بقى. تمام. وايضا لما يكون في احاديث ضعيفه ممكن نستفيد فيها في تقويه الحديث الايه الصحيح كما تكلمنا سابقا. قال الخطيب رحمه الله: أخبرني محمد بن جعفر ابن علانة الشروطي. الشروطي يبقى تحط فوق الشين شدة وضمة والراء مضمومة أيضا، الشروطي. طب الشروطي دي قلنا اسمها اسم ولا لقب ولا كنية ولا نسبة؟ نسبة، اللي يبقى في آخر الاسم دي، اللي هو سواء ينسب للبلد المصري، ينسب لحرفة أو للمهنة، أو ينسب لشيء معين معروف به. الشروطي ده كان راجل شغال في كتابة الشروط، اللي هو كان شغال في كتابة شروط البيع. عارفين السجل العقاري؟ زيه كده. زمان كان مثلا واحد عايز يكتب عقد، بيروح الواحد من بتوع الشروط، يروح كاتب له العقد في السجلات ويكتب للناس، والناس ايه يختموا العقد. فده كان زمان بيسموهم الشروطية، انهم يعني بيدونوا الايه العقود وبيكتبوا ايه شروط العقود. فهو الراجل ده كان بيشغل بالطريقة دي. قال: أخبرني محمد بن جعفر ابن علانة الشروطي، قال: حدثنا سعد بن محمد ابن إسحاق الصيرفي. والصيرفي دي نسبة، صح؟ نسبة إلى الصرف، اللي هو الصرافة يعني العملة. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن حفص الحزامي. الحزامي، وراح الخطيب راح قال لنا معلومة زيادة كده، كوفي، يعني هو من الكوفة، تمام؟ قال: حدثنا دحيم. دحيم ده بضم الايه الدال، دحيم ابن محمد الصيداوي النحاس. شوف هنا في نسبتين، الصيداوي عشان هو من بلد اسمها صيدا في الشام، فهو اسمه النسبة ايه صيداوي من صيدا، تمام؟ ظني موجودة في لبنان دلوقتي. النحاس كان شغال في بيع الايه النحاس. قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم. عارفين مين عاصم ده؟ عاصم ده اللي هو صاحب القراءة المشهورة حفص عن عاصم. حفص ده اللي هو اللي احنا بنقرأ بقراءته في مصر هنا حفص بن سليمان. وعاصم ده شيخه اللي هو صاحب القراءة عاصم ابن أبي النجود، تمام؟ عاصم ابن أبي النجود، النجود نون مشددة مفتوحة. وعاصم ده طبعا كان مقرئ كبير، يعني كان في القرآن علامة كبيرة، حتى احنا بنقرأ بقراءته، وهو تلميذ زر. زر ده اللي هو اللي بعده عن زر، هذا زر ابن حبيش، وده طبعا هو صاحب القراءة، يعني هو ده شيخ عاصم في القرآن. يعني لو في واحدة معاه أسانيد إسناد القرآن، هتلاقي في آخر الإسناد خالص قبل النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو في آخر الإسناد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، قبل النبي هتلاقي فيه الثلاثة دول: عاصم اللي هو ابن أبي النجود المقرئ الإمام الكبير، عن زر بن حبيش ها التابعي أيضا كان مقرئا إماما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللي هو عبد الله هنا اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاصم بن أبي النجود ده كان مقرئ وإمام كبير في إيه؟ في القرآن، وكان ضعيف الحديث، يعني لأنه اشتغل بالقرآن وكان كل همه أنه يحفظ القرآن ويتقن القرآن ويحفظ الناس القرآن ويقرأ القرآن، لما جه يشتغل بالحديث حصل له إيه؟ صار ضعيفا، جه يحدث الحديث اتلخبط شوية، فالعلماء عرفوا من الحديث أنه إيه؟ ضعيف. فده معناه أن الواحد ممكن يتميز في باب ويخفق في ايه في باب اخر. ممكن ابقى قارئ القران جميل جدا وكويس ومشهور، واجي في علم مثلا الحديث معلوماته ضعيفه، اجي في علم الفقه معلوماته ضعيفه، وده اللي يفسر ان مش اي واحد يسال في الامور الشرعيه. يعني ما فيش واحد مثلا يروح للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله عليه يقول له: يا شيخ افتني في مسالتك. يبقى ده انسان غلطان، لانه المفروض يسال مين؟ واحد فقيه. أو يقول للشيخ مثلا المنشاوي: يا شيخ ما صحة حديث كذا؟ يقول له: يا ابني أنا مش بتاع حديث، أنا راجل بتاع قرآن، اسألني في القرآن وفي أحكام التجويد وفي القراءات والطرق والشاطبية والجزرية الكلام ده كله، لكن انا ما اعرفش حاجه في الاحاديث. ما اروحش لواحد فقيه مفتي واقول له ما صحت حديث كذا، ممكن ما يعرفش، مع ان من شروط المفتي ان يكون عارف في الاحاديث بس مش متعمق فيها. لكن مين اللي يسال في الاحاديث وعلل الاحاديث والرواه دول مين منهم الضعيف منهم الثقه الكلام ده؟ المحدث. خلاص، يبقى حتى لا نقع فيما يقع فيه الناس، انه يكون واحد خطيب في المسجد وبيخطب خطبه جميله ويروح يساله في الفقه. هو راجل ده خطيب، يعني هو مهنته او حرفته او الشيء اللي بيتقنه ويعمل ايه؟ الخطابه. يعرف يعلي صوته، يعرف يتكلم، يعرف يجذب انظار الناس واذهان الناس، لكن ممكن يكون في الفقه ما تعبان جدا او في الحديث تعبان جدا. فالواحد يعلم على من يعني يسقط حتى يساله في اي علم من العلوم. فهو الاسناد ده عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه. طبعا هنا في واحدة ممكن تسأل، طب هو هنا الخطيب ما قالش عن زر ابن حبيش ليه؟ يعني هو لما جه مثلا عند راوي من الرواه قال لك ان هو يعني ابن هلال اللي هو معلى ابن هلال، لكن هنا عن زر وقال لك عن عبد الله، يعني ما قالناش عن عاصم ده بن نجود ولا عن زر ابن حبيش ولا عن عبد الله بن مسعود. سافهم كده اسماء مهملة، يعني اسماء ايه يعني كده من غير ما يذكر لا اسم الاب ولا اسم الجد ولا النسبه ولا شيء. ليه؟ لان هؤلاء مشاهير معروفين، مش محتاجين هو يقول لنا مين ده. نحن لو رحنا نسال الخطيب هيقول يا ابني انت ما تعرفش حاجه ولا ايه؟ ده عاصم، ده عاصم ابن ابي النجود، وزر ده تقريبا ما فيش غيره اصلا الا لو كان راوي يعني ضعيف. وطالما زر يبقى اللي بعديه عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن مسعود. هو زر ده كان معروف انه من اصحاب سيدنا مين؟ عبد الله بن مسعود. فالخطيب مش محتاج ان هو يقول لنا ان هو بيكلم ناس ايه فاهمه، عشان كده بعض الاشياء ممكن لا يذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على امتي 40 حديثا ينفعهم الله بها، قيل له ادخل من اي ابواب الجنه شئت. طيب الحديث ده في عده علل ايضا. عارفين محمد بن حفص الحزامي ده مجهول، اللي هو في السند في الصفحه اللي قبليه في اول الاسناد، محمد بن حفص الحزامي شايفينه ده مجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني العلماء ما يعرفوش عنه حاجه، مش عارفين هو ثقه ولا ضعيف. المعلومات المتاحه بشانه معلومات ايه؟ قليله جدا. والمجهول اللي هو روى عنه راوي واحد، يعني ما فيش حد روى عنه كتير، فبالتالي معلوماتنا بقت قليله عنه، لانه معنى كده هو حدث باحاديث ايه قليله، وبالتالي ما عرفناش نوزن احاديثه. وتلامذته كانوا كتار ولا قليلين؟ ده ما فيش غير واحد بس تلميذه. ده معنى كلمه راوي مجهول، يعني لا نعرف هل هو ثقه ام ضعيف، لانه روى القليل وروى عنه القليل، يعني واحد بس. تمام، دي اول عله. وأيضا قالوا أن شيخه كمان دحيم ده مجهول، شيخه كمان إيه مجهول أيضا. وطبعا العلة الثالثة أن عاصم ضعيف سيء الحفظ، يعني عاصم كان بيسموه سيء الحفظ. سيء الحفظ، سبحان الله، كان حافظا لكتاب الله سيء الحفظ في حديث رسول الله، وكأن ربنا خصصه لإيه؟ للقرآن، عشان يحفظ به كتاب الله عز وجل. طيب هذا الحديث اصلا العلماء بيقولوا كما قال النووي رحمه الله عليه، الامام النووي ده صاحب كتاب ايه؟ اشهر كتاب عند المسلمين رياض الصالحين، ده كتاب يعتبر تقريبا في كل بيت، وده من بركه اخلاص الامام النووي. يعني كم من علماء كتبوا كتب كثيره، ويمكن احسن من كتاب رياض الصالحين، لكن ايه اللي خلى الكتاب ينتشر عبر الزمان وعبر المكان ليكون في بيت كل مسلم تقريبا؟ انها الخبيئه الصالحه، انه الاخلاص، شيء كده بين النووي وربنا سبحانه وتعالى. فالعبد اذا اخلص الله عز وجل كتب لعمله القبول. فالحكايه مش بكثره العمل ولا بكثره العلم ولا بكثرة المشايخ ولا بكثرة الكتب، إنما بماذا؟ بالإخلاص. الإخلاص لله عز وجل. الإنسان يعني بيأتي لهذا الدرس وهذا المجلس وهو جاي كده يقول يا رب أنا جاي عشان خاطر ترحمني، يا رب أنا جاي عشان خاطر أجد هذا يوم القيامة. فده إخلاص، مش جاي عشان أفتخر إن أنا يعني بدرس كتاب للخطيب البغدادي عشان في أخت مثلا ما بتجيش معانا تقول مين الخطيب، أقول لها بس يا جهلة أنت مش عارفة مش بتدرسي أنت متعرفيش حاجة. لا، هذه نوايا فاسدة، هذه صحبة العمل. فالإنسان يأتي لله يخلص نيته. فالإمام النووي رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث اتفق الحفاظ، اكتبن اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. اتفق الحفاظ، الحفاظ هم علماء الحديث يعني اللي هم أصحاب الجرح والتعديل وأصحاب التصحيح والتضعيف، اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، رغم أن ليه طرق كثيرة. ده بعضهم بيقول روي عن 13 صحابية، تمام، برغم كثرة الطرق دي لأنه في الآخر برضو حديث إيه؟ مش إحنا قلنا إن الحديث لما يكون ضعيف الطرق دي ممكن نجمعها فتتقوى، صح كده؟ بس قلنا فيه شرط إن ما يكونش الضعف ضعف إيه؟ ضعف إيه؟ ما يكونش ضعف شديد. لكن هنا الضعف ضعف إيه؟ شديد جدا. هنا شديد، ده في كذا سنة في واحد كذاب، يعني كذا واحد كان كاذبا. فحديث الكذاب مع حديث الكاذب مع حديث الكاذب في النهاية حديث إيه؟ ضعيف جدا، كاذب أيضا. لكن لو كان مثلا عاصم بن أبي النجود اللي هو سيء الحفظ ده مع أبان اللي هو كان سيء الحفظ أيضا ومتروك مع كم واحد ضعيف كمان ضعفهم هين، كان ممكن نقول إيه؟ إن هو يعني يتقوى. لكن لما ظهر الكذابون علمنا أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا وإن كثرت طرقه. وقال الحافظ ابن حجر، اكتبنا الحافظ ابن حجر اللي هو العسقلاني إمام كبير أيضا، قال ليس فيها طريق يسلم من علة قادحة، يعني ما فيش طريق من الطرق ولا إسناد بالأسانيد لهذا المتن اللي هو من حافظ على أمتي 40 حديثا إلا ما فيه علة إيه؟ قادحة، يعني علة تؤدي إلى ضعفه الشديد تقدح فيه. خلاص كده. يقول الخطيب رحمه الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحاب الحديث، بإكرام أصحاب الحديث. قال أخبرنا أبو عمر محمد بن محمد بن علي بن حبيش التمار، التمار ده يعني إيه؟ كان شغال في التمر. قال حدثنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار، الصفار شغال في إيه؟ كان يصفر النحاس، النحاس اللي هو النحاس صفر بتعمل بطريقة محددة. طبعا ده إما هو كان هذه مهنته أو دي مهنة العائلة، اشتهرت بها العائلة يعني. إملاء، إملاء يعني إيه؟ الإملاء ده نوع من أنواع مجالس الحديث، كان الشيخ يملي الحديث جملة جملة، وده كان أفضل المجالس. ليه؟ لأنه بيقول اكتبوا مثلا حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان ويسكت لحد ما الطلبة إيه؟ يكتبوا. فطبعا ده فيه دقة بخلاف الشيخ اللي قاعد يقول حدثنا فلان، الطلبة قاعدين يكتبوا ورا بسرعة ممكن يسقط منهم اسم، ممكن يكتب الاسم غلط، ممكن يكتب المتن ينسى كلمة، وده اللي بيؤدي للخلاف في إيه؟ في الروايات والألفاظ. أما مجالس الإملاء دي من مميزاتها أنها كانت إملاء، يعني بيمليهم واحدة واحدة، فكانت مجالس مهمة. قال حدثنا محمد بن علي الصرخسي، نسبة إلى باسم صرخس. قال حدثنا علي بن عاصم حا، بيعمل إيه؟ تحويل، هجيبه من طريق تاني. وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قلنا بشران دي بكسر الباء، المعدل، هو كان وظيفته تعديل الشهود، يعني أي شاهد في أي قضية عند القاضي الإسلامي قديما ده راجل معدل، عنده العدول اللي ممكن أن يبقوا شهود ويعني يقول هذا رجل عدل يوثق في شهادته. قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، تمام، إملاء أيضا. قال حدثنا أبو بكر يحيى بن جعفر الواسطي، الواسطي نسبة إلى واسط، دي موجودة في العراق. قال أخبرنا علي بن عاصم، يبقى هما الاثنين التقوا عند مين؟ علي بن عاصم الأول، الإسناد الأول أخره علي بن عاصم، والثاني التقى عند من؟ علي بن عاصم. يقول اللي هو علي بن عاصم، أخبرنا أبو هارون العبدي، أخبرنا أبو هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هارون العبدي ده بيقول لما كنا بنروح لسيدنا أبو سعيد الخدري اللي هو الصحابي عشان نسمع الأحاديث يعني ونقابله، فأول ما يشوفنا كان يقول إيه؟ مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي من بعدي قوم يسألونكم الحديث عني، فإذا جاءوكم فألطفوا بهم وحدثوهم. يعني وصية يعني خليكم يعني رفقاء بهم، ويعني كونوا لطفاء بهم وحدثوهم بماذا؟ بالحديث. طيب الحديث ده الإسناد ده إيه مشكلته؟ مشكلته في أبو هارون العبدي. أبو هارون العبدي كان راويا متروكا، بل إن بعض أهل العلم وصفه بالكذب. يبقى الحديث ده في النهاية حكمه يكون إيه؟ موضوع. حديث الكاذب حديث موضوع، والموضوع ده شر الأحاديث الضعيف. شر الإيه؟ يعني لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا أبو سعيد، أبو سعيد الخدري الصحابي مش ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو هارون العبدي ده كذبه بعض أهل العلم. لكن خلينا نشوف هل هيحصل مع الحديث ده زي اللي حصل مع الحديث السابق ولا لا. يقول أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، تمام، قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ. المقرئ نسبة إلى ماذا؟ لقراءة القرآن. قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن مكي ابن جميل ابن زياد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رضي الله عنه مكتوب عندكم؟ لا، بس احنا ايه نلفظها أدبا مع الصحابة رضي الله عنه، لكن لا نكتبها في الكتاب. يعني احنا نحافظ على ما هو مكتوب حتى إذا ما قرأتيه لا يكون مخالف لما كتبه الخطيب، لكن نحن ننطقها ولا نكتبها طالما مش مكتوبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم شباب من أقطار الأرض يطلبون الحديث فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الإسناد آفته من؟ أبو هارون العبدي أيضا، لأنه موجود أيضا في الإيه؟ في الإسناد. وأيضا تلميذه، من تلميذه؟ الربيع بن بدر متروك. ربيع هذا متروك، يبقى أيضا هذا الإسناد نحكم عليه بالوضع والبطلان، تمام. ننظر إلى إسناد آخر. فلو أخبرنا ابن الفضل قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الجهم السمري. الحقيقة أنا لا أعرف السمري أم السمري، يعني لا أضبطها الآن. محمد بن الجهم السمري لا أضبطها الآن. قال حدثنا الهيثم بن خالد المقرئ قال حدثنا يحيى بن المتوكل الباهلي، نسبة إلى باهلة قبيلة عربية، قال حدثنا محمد بن زكوان الأزدي. الأزدي نسبة إلى من؟ إلى أزد اليمن، قبيلة معروفة في اليمن. قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث أو نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا يعني ترثون علمنا يعني وأهل الحديث بعدنا. أيضا الحديث ماله موضوع لأن فيه أبو هارون العبدي وفيه أيضا اثنان ضعفاء محمد بن زكوان ويحيى بن المتوكل. تمام، خلينا ماشيين مع الحديث. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رزق البزاز قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال حدثنا محمد بن جعفر القتات بالكوفة قال حدثنا جعفر بن مسلم قال ازدحمنا على حسين الجعفي يعني كنا عند بيت حسين الجعفي، وحسين الجعفي ده إمام ثقة، وحتى مما يبين وثاقته أن سفيان بن عيينة وده إمام كبير جدا من أئمة الحديث، ها، وكان شيخ الإمام أحمد، كان سفيان هذا يقبل يد حسين الجعفي، ده يدل على إيه؟ على إمامته وثقته وصلاحه، بل كانوا يقولون أن حسين الجعفي من الأبدال، من الأبدال، يعني من الأبدال. في طائفة كده من العلماء قديما كانوا يقولون هؤلاء من الأبدال، يعني هؤلاء كانوا أبدالا إذا مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا آخر، يعني كأنهم كانوا صلحاء جدا، مشايخ صلحاء جدا، الله عز وجل اختصهم بالصلاح، لا تخلو منهم الأرض، الأرض لا تخلو إيه منهم، فإذا مات منهم صالح أبدل الله مكانه رجل آخر، فهؤلاء الأبدال. وكانوا يسمونه راهب أهل الكوفة، راهب أهل الكوفة، يعني كان عابدا، يعني عنده عبادة كثيرة. فده كله مدح مين؟ في حسين الجعفي. ازدحمنا على حسين الجعفي. طلبة الحديث كلهم طبعا كان في إقبال من طلبة الحديث، وكان يعني يزدحمون على أبواب العلماء، ويعني هو ماشي في الشارع فكلهم راحوا عشان خاطر يسمعوا منه الحديث، هو ماشي فقطعنا شراك نعله، واحد راح داس على شراك النعل اللي هو النعل بتاعه فقطع شراك النعل من كثرة الزحام، فغضب فأسند لنا حديثا قال من طلب الحديث ليحدث به الناس لم يجد روح الجنة، روح يعني رائحة الجنة، يعني عايز الحديث عشان خاطر ايه يتباهى به يعني. تمام. قال فلما سكن غضبه لما الشيخ هدي لحسين الجعفي أسند لنا حديثا قال فيه يأتي في آخر الزمان قوم يطلبون العلم والحديث إذا جاءوكم فآذنوه وأكرموه وحدثوه. يعني هو بعد ما هدي بقى راح قال الحديث ايه الثاني اللي هو فيه الوصية بايه بأصحاب الحديث. طيب هذا الأثر ليس فيه هارون، أبو هارون مين؟ العبد، لكن فيه رجل آخر وهو محمد بن الحسن ابن زياد النقاش، وهذا الرجل حديثه منكر، يعني أيضا يخطئ أخطاء فاحشة، يخطئ أخطاء إيه؟ فاحشة. تمام؟ طيب هل هذا الحديث اللي هو الوصية بطلبة العلم وبأصحاب الحديث هل ثبت من أي طريق صحيح؟ يعني كل اللي الخطيب جابه كله إيه؟ ضعيف جدا. طبعا الإسناد الآخر ده هنقول عليه ضعيف جدا لأن الراوي مش كذاب، ها؟ فاللي هو الحسن محمد بن الحسن زياد النقاش هو منكر الحديث، نقول عليه إما منكر الحديث أو حديث منكر أو نقول عليه ضعيف جدا. تمام. الخطيب كل الأسناد اللي جابها في الحديث ده لا تصح، لكن العلماء ذكروا إسنادا آخر في هذا الحديث اكتبنا هذا الإسناد رواه البيهقي، رواه البيهقي عن أبي سعيد مرفوعا، مرفوعا يعني إيه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة مرفوعا دي الحديث المرفوع يعني ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا أسموه مرفوعا؟ لرفعة مكانة النبي، يعني اللي بيبقى موقوف على الصحابي اللي هو كلام الصحابي مش كلام النبي بيسموه موقوف، يعني وقف عند الصحابي. أما لما يكمل للنبي يرتفع إلى مقام النبي، عشان كده سموه إيه؟ مرفوعا. فكلمة مرفوعا دي يعني بتساوي بالضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوطية رسول الله وأفتوهم، يعني أفتوهم فيما يطلبون من العلم. هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الشيخ ناصر الدين الألباني، ذكر في الصحيحة لها سلسلة الأحاديث الصحيحة أنه يعني إسناده إسناد حسن، إسناده إيه؟ إسناد حسن. ويعني ذكر أن له طرق أخرى، وطبعا استبعد الطرق اللي هي عن أبي هارون العبدي، ذكر طبعا أن في طرق عن أبي هارون العبدي الكذاب استبعدها وجاب طرق أخرى لم يأتي بها الخطيب، وعمل إيه في الحديث؟ رفعه إلى رتبة الحسن أو الصحة. فهو الحديث يعني المتن ده في الجملة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ الايه الألباني رحمه الله عليه. فالعجب ان الخطيب، الخطيب البغدادي مع قوة حفظه وسعة اطلاعه لم يورد هذه الطرق. يعني كان المفترض الخطيب البغدادي يعمل ايه؟ ان هو يجيب الطريق اللي هو الصحيح، لكن طبعا ده يدل ان الحافظ مهما بلغ لعله ينسى طريقا او اصلا لم يسمع هذا الطريق، تمام؟ فلذلك يعني لم يرد هذا الطريق. يقول رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فطوبى لمن؟ للغرباء. ده بقى مجموعة أحاديث صحيح عشان نبل رئنا، يعني واحد أو أختي تقول ده احنا بقى لنا كل شيء ضعيف ضعيف موضوع موضوع لكن طبعا ده بيعلمنا نعرف الموضوع ازاي والضعيف ازاي. لكن لا يعني لا يشترط اللي احنا نحفظ هؤلاء، لكن من باب المعرفة، لكن بعد ذلك يعني نتدرب على هذا ان شاء الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ. المقرئ وظيفته في ماذا؟ في القرآن. وأبو القاسم، وأبو القاسم دي يعني الاثنين أخبروا الخطيب، يعني الخطيب عمل حرف العطف عشان يقول الاثنين دول من مشايخي، تمام؟ يبقى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ وأبو القاسم عبد الملك بن محمد ابن عبد الله الواعظ. يعني كان بيشتغل في ايه؟ في الوعظ، يعني بيقف في المساجد ويعظ الناس، تمام؟ يبقى مين شيخ علي بن احمد بن عمر المقرئ؟ من شيخه؟ ابو بكر. نعم، احسن الله اليك، ابو بكر مش ابو القاسم. ابو القاسم ده زميله اللي هما الاثنين شيخ الخطيب، تمام؟ وده بيسموه في علم الحديث المقرون. المقرون يعني هو الخطيب قارن راوي براوي، قارنهم مع بعض، تمام؟ قال الاثنين مع بعض يعني: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وده إمام كبير صاحب كتب في السنة من أئمة أهل السنة، اللي هو الإمام الآجري. الآجري بضم الجيم المعجمة، الآجري، تمام؟ بمكة، يعني التقى هذان الاثنان من شيوخ الخطيب بالإمام الآجري في مكة. ليه في مكة؟ في موسم الحج، في موسم الحج. أو لعل الآجري كان ملازما للكعبة، لأن بعض المحدثين كان مرابطا أو كان يعني عند الكعبة ملازما لها معتكفا عندها لا يغادرها، يعني ذكرنا في أول محاضرة إن كريمة، من كريمة؟ إحدى أهم راويات البخاري ومن مشايخ الخطيب. كريمة هذه المروزية كانت تلازم الحرم، عشان كده أخذوا عنها ماذا؟ أخذوا عنها صحيح البخاري، وكانوا يسمعوا لرواياتها لصحيح البخاري. فهذا مما ذكرنا يعني في مشايخ من؟ في مشايخ الخطيب رحمة الله عليه. طيب، قال الأجري قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، العدني نسبة إلى عدن موجودة فين؟ في اليمن. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، التشكيل مهم، ضبط الكلام بالشكل والنسبة بالشكل مهم عشان تستطيع قراءته مرة أخرى. الفزاري بفتح الفاء يعني نسبة إلى بني فزار. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، وده من أصحاب أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن طبعا مسلم ما رواهوش من أول أخبرنا أبو الحسن، لأن مسلم ميت قبل الخطيب بكتير. الخطيب ميت 463 هجري، مسلم ميت 261، يبقى مسلم أول ما رواه أصلا رواه من عند محمد بن أبي عمر العدني. تمام، محمد بن أبي عمر إيه؟ العدني رحمه الله تعالى. تمام، فهذا الحديث حديث صحيح. طيب نكمل مع الخطيب ونشرح متن الحديث. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الأصبهاني نسبة إلى أصبهان، ويقال أيضا أصفهان، أصفهان بالفاء، أصبهان بالباء وأصفهان بالفاء والاثنين واحد. قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني نسبة إلى حران. قال حدثنا النعمان بن مدرك، مدرك بضم الميم. قال حدثنا جعفر بن الفضيل قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحنيني، الحنيني نسبة إلى حنين. عن كثير ابن عبد الله، عن كثير ابن عبد الله. ليه احنا بنقول التشكيل؟ لأن في راوي اسمه كثير وراوي اسمه كثير، لما تيجي تقرأ الإسناد هو الشيخنا لم يضبط الشكل فحط فتحة على إيه؟ على الكاف، يبقى كثير ابن عبد الله، لأن في راوي تاني اسمه كثير. عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا الإسناد الذي رواه الخطيب إسناد ضعيف جدا. إيه ده ضعيف جدا مع إن المتن إيه؟ زي اللي في الصحيح. يعني معنى كده إن الراوي الضعيف جدا ده ممكن يروي حديث يكون متنه صحيح، تمام؟ لكن كثير ابن عبد الله ده كذبه جماعة من العلماء، كذبه كثير ابن عبد الله، كثير هذا كذبه جماعة من العلماء. والحنيني اللي هو تلميذه ضعيف جدا، يعني كان راجل سيء الحفظ جدا وضعيف جدا. فالإسناد ده إسناد إيه؟ ضعيف جدا جدا. تمام؟ يعني ممكن يقال موضوع. طب إزاي موضوع يا شيخ هو بيقول نفس كلام الرواة الصحاح إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود إيه؟ لا، في زيادة هو قالها مش موجودة في الصحيح، اللي هي بقى باقي الحديث، فاحنا نشك ان هو زود الايه الزيادة دي، او ان هو لو حتى لم يقصد ان يكذب ان هو دخل حاجة في حاجة اخطأ فزود الخطأ اللي هو ايه قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله. ده الجزء ده خطأ ليس في أصل الحديث، فعشان كده أقول الإسناد ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف جدا، عشان فيه زيادة إيه؟ خاطئة. تمام؟ نشوف آخر إسناد في اللي هو كلام الخطيب هنا في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا أبو حكيم أحمد بن محمد البيع. البيع، البيع دي تتكتب إزاي؟ تضبط كيف بالشكل؟ البيع بفتح الباء، ها؟ والياء، الياء ماذا؟ مشددة مكسورة. البيع، خلاص؟ بالأهواز، يعني في الأهواز اللي هي بلد. تمام؟ قال حدثنا عبدان القاضي، حدثنا عبدان القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. تمام؟ قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. النزاع من القبائل. قال عبدان اللي هو أحد رواة الحديث كما يظهر معنا، عبدان القاضي يعني، هم أصحاب الحديث الأوائل. نتكلم الأول عن الإسناد وبعد كده نشرح الحديث ده معناه. هذا الإسناد يعتبر أفضل من الأسناد الإيه؟ من الإسناد اللي قبله. يعني الأول إسناد ده في مسلم خلاص ده صحيح. الإسناد اللي بعده قلنا إن هو ضعيف جدا. تمام؟ هذا الإسناد كل الرواة الذين في الإسناد رواة ثقات. رواة ماذا؟ ثقات، يعني موثوق بهم. لكن في إشكالية، إن في راوي فيهم أبو إسحاق اللي هو السبيعي هذا عن الأعمش عن أبي إسحاق، ده اللي هو السبيعي، كان هذا الراوي أحيانا يسقط راويا قبل شيخه. يعني شايفين أبو إسحاق بعدين من؟ كان أبو إسحاق السبيعي ده ساعات يقول عن أبي الأحوص ويكون سقط مين؟ راوي آخر. طب الراوي الآخر ده ثقة ولا ضعيف؟ ما احنا ما نعرفش. عشان كده هو ده المشكلة في الحديث ده، رجال وثقات، لكن الخوف من الراوي الذي قد يحتمل أنه أسقطه من؟ أبو إسحاق السبيعي. لكن في الجملة إسناده إيه؟ ثقات. طيب عبدان، عبدان اللي هو قال عبدان هم أصحاب الحديث الأوائل. عبدان هذا إمام كبير جدا من أئمة الحديث الحفاظ الأسباب، اسمه عبد الله بن أحمد. يبقى عبدان ده لقب ولا إيه؟ هو اسمه عبد الله بن أحمد، فهم عرفوه باسم عبدان. كثير من الرواة كان يقول عليهم عبدان، هو يكون اسمه إيه؟ عبد الله. تمام؟ وكان يحفظ 100,000 حديث. كان يحفظ ماذا؟ رحمة الله عليه، إمام كبير من الحفاظ الأثبات، يعني مش بيحفظ كده وبينسى، لا ده حافظ. لو قلت له سمع أي حديث من 100,000 يعمل إيه؟ يقر على طول، كحفظك أنت لسورة الفاتحة في أغلب الأحاديث يعني، وإلا ممكن يخطئ أخطاء بسيطة. إحنا قلنا أي واحد ممكن يغلط، لكن طبعا 100,000 حديث، لو غلط في 80 حديث يبقى إيه؟ مفيش بعد كده. غلط في 300 حديث أيضا جميل جدا يعني، لأنه هو في وسط 100,000 لا تعد هذه الأخطاء شيء. فده عبدان. فالحديث عشان نشرحه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وطبعا خلينا مع شرح رواية مسلم لأن طبعا هي دي الأوثق، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يعني الإسلام بدأ غريبا؟ الإسلام هذا الدين بدأ أول ما بدأ غريبا. من هو الغريب؟ الغريب الفرد الوحيد الذي يشعر بأنه لا أحد معه. لما يكون واحد موجود هنا في بلد مش بلده بيقولوا عليه إيه؟ غريب. فالإسلام بدأ غريبا، يعني كان المسلمون قلة. كان المسلمون إيه؟ كان أول ما أسلم أسلم جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أسلم النبي أولا، إيه الدليل من القرآن على الكلام ده؟ آمن الرسول والمؤمنون، يبقى أول من آمن هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان بمفرده، ثم بعد ذلك تبعته خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أسلم أبو بكر وعلي بن أبي طالب، وصار الإسلام إيه؟ بدأ ينتشر، لكن كان في الأول إيه؟ بدأ الإسلام بقلة، وده معنى الغرابة. فالغرابة في الشرع معناها القلة، معناها الإيه؟ القلة. حتى لو قلت لك أو أنت بتقولي لصاحبتك مثلا ده أنت غريبة، غريبة دي معناها إيه؟ يعني اللي بتعمليه ده قليل جدا ما يفعله الناس، ده معنى الغرابة، سواء الغرابة اللي هي واحد غريب في وسط القوم عدد قليل يعني، أو الغرابة في الطباع والأخلاق، تمام؟ فالغرابة معنى إيه؟ القلة. فبدأ الإسلام غريبا يعني قليلا، أعداد قليلة، وظلوا طبعا قلة مستضعفة وحيدة في وسط المشركين، حتى بدأ الإسلام في وسط صحراء تموج بالكفر. يعني كان المسلمون في وسط أمة كبيرة من العرب كلهم يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويتعاطون المحرمات، والإسلام والمسلمون قلة قليلة متمسكة بدينها، حتى أنهم لجأوا إلى الهجرة، إلى هجرة الحبشة، وظلوا مستمسكين بدينهم. وأول جماعة في أي دين أو في أي مذهب تستمسك بدينها ومذهبها تكون هي النواة الأولى لنشر هذا الدين وهذا المذهب. لولا أن الصحابة استمسكوا بدينهم أكان الإسلام وصل إلينا؟ لا طبعا، لولا أن الصحابة عذبوا في سبيل الله عز وجل واضطهدوا، والصحابة طبعا كانوا يسخر منهم المشركون، يعني الصحابة عانوا جميع أنواع البلاء في وسط أقوامهم، الضعفاء من الصحابة العبيد مثلا كانوا يضربون ويعذبون ويقتلون، كما قتلت الشهيدة شهيدة الإسلام الأولى من؟ سمية رضي الله عنها، طعنها الكافر الملعون أبو جهل بحربة في قبلها، فهذه كانت شهيدة تحملت في سبيل الله عز وجل حتى يصل الإسلام إلينا. الصحابة الذي عذب بعضهم كبلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر ابن سمية رضي الله عنهم أجمعين، وقتل ياسر أبوه أيضا، وعذب خباب بن الأرت حتى أن خباب كان يوضع على الفحم المشتعل، على الجمر المشتعل اللي كان بيطفئ الفحم المشتعل، الشحم الذي ينزل من جلده، هذا لشدة العذاب، حتى أن سيدنا خباب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، النبي قاعد في ظل الكعبة وفارش كده يعني زي بردة شيء معين زي عباية ولا حاجة وقاعد عليها، فقال يا رسول الله يعني يشكو إليه ما يلقاه من العذاب، فأراد النبي أن يقويه ويصبره، فذكره بمن؟ بالسابقين، إن كان الرجل قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه والعصب، يعني كان قديما مثلا في بني إسرائيل والأمم السابقة المؤمنون كان ماذا يفعل معهم الكافرون؟ يأتون بأمشاط الحديد، يعني حاجة عامل زي المسط، ويروحوا مشطين جسمه يقطعوا جلده، ويأتي الرجل فيشق نصفين، يعني يضعون المئشار أو المنشار كما ورد في الروايات، منشار ومئشار بالهمز أو بالنون، فيفرقونه نصفين، وما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن قول لا إله إلا الله. فكل ده يعلمنا نحن نصبر على تديننا والتزامنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نصبر، الأخت المنتقبة والأخت المحجبة تصبر في وسط المتبرجات حتى وإن نظرنا إليها نظرة سوء، حتى وإن هاجموها بدعوى التزمت والتشدد والرجعية والتخلف، وإن النقاب ده سعودي وجاي من بلاد الإبل وجاي من بلد ومجتمع تاني، لا، هؤلاء كذبة. كانت النساء في مصر في أول القرن الفائت ينتقبنا، وده موجود بالصور، يعني الكاميرا والصور ظهرت في أول القرن، في آخر القرن قبل السابق، يعني في نهايات القرن التسعتاشر ظهر الكاميرا والتصوير، فموجود لحد الوقت صور للقاهرة وبلاد في مصر في سنة 1930 و1910، والنساء ماشية في الشوارع لابسين إيه؟ النقاب، يسترن وجوههن، يلبسن البراقع أو النقاب، تمام؟ فده كان موجود أصلا في مصر إلى وقت قريب، لكن لما دخلت العلمانية وبدأت دعاوى حرية المرأة على يد قاسم أمين وهدى شعراوي وغيرهم، إلا حدث بدأت النساء يتبرجن، ودعا هؤلاء بدعوى الجاهلية، وصار بعد كده النساء يعني غير محجبات، إلى أن من الله عز وجل على المسلمين بأن يعود هذا الالتزام مرة أخرى. لكن نحن الآن في نفس الكرة مرة تانية، عايزين برضو يرجعونا لنقطة الإيه؟ الصفر، عايزين برضو النساء تتبرج ويحاربوا الدين على كل الصور. فبدأ الإسلام غريبا في أول ما بدأ في مكة، ثم اشتد عود الإسلام في المدينة، وصار الإسلام بعد ذلك إيه؟ منتشرا قويا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يعني سينتشر، وقال حتى تسير الضعينة، الضعينة على المرأة اللي تركب الهودج في السفر على الجمل، يعني تسير ما بين صنعاء إلى حضر موت، ها؟ يعني تخرج آمنة بغير أي خوف. طب الكلام ده معنى إيه؟ إن هي بتسافر مع الرفقة اللي معاها، مش خايفين من أي حد، لانتشار الإسلام اللي أدى إلى شيئين هامين: أولا أن أخلاق الناس تحسنت، وصار الناس يعني لا يسرقون ولا يفعلون كما كان يفعل أهل الجاهلية، لا يتهجمون على القوافل المارة ولا يخطفون النساء، وأيضا انتشر الأمن بسبب قوة الدولة والخلافة الإسلامية ساعتها، فكان لا يستطيع أحد يفعل ذلك إلا قليلا، تمام؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعني لا يخاف الرجل إلا الذئب على غنمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لفظ قريب من هذا اللفظ. فالإسلام بدأ غريب، ضعيف، مستضعف، قلة قليلة، ثم انتشر، ثم كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا. طيب يعود غريبا إزاي؟ يعني المسلمون يصبحون قلة؟ لا، ده المسلمون يزداد عددهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة قال: ولكنكم يومئذ كثير كغثاء السيل، يومئذ كثير. لكن هذه الكثرة لا تساوي القلة التي كانت في بداية الإسلام، فالغرابة مش من الكثرة هنا اللي هي الغربة الثانية التي نعيشها الآن، إنما الغربة بمعنى قلة الملتزمين بالإسلام، قلة العاملين بالإسلام، هو ده معنى ليه؟ وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يعني ايه طوبى؟ طوبى من الطيب، طوبى من الطيب يعني العيش الطيب، قيل معنى طوبى يعني عيش طيب للغرباء. اقفل بس فطوبى للغرباء يعني من العيش الطيب، طيب في الدنيا وطيب في الآخرة. طيب في القرآن، هل في القرآن حاجة بتدل على ذلك إن الملتزم والمؤمن يطيب عيشه في الدنيا والآخرة؟ طوبى لهم حسن مآب، دي في الآخرة، لأن السياق كله في الإخبار عن الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بشرط وهو مؤمن يعني ملتزم، ها، فلنحيينه حياة، ها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، بدليل إن بعدها إيه؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الأجر يكون في الآخرة. فده معنى الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لكن قال بعض أهل العلم إن طوبى هنا معناها إيه؟ شجرة في الجنة اسمها شجرة طوبى. وقد ورد في بعض الأحاديث أن هذه الشجرة شجرة كبيرة يسير الراكب فيها مسافة عظيمة على خلاف بين الأحاديث. لكن طبعا الأحاديث اللي هي الضعيفة اللي أوردها الخطيب بعد ذلك اللي هو اللي بعده واللي بعده يعني ضعفه هين شوية اللي هو آخر واحد نستفيد منهم إيه؟ نستفيد تفسير للحديث الصحيح. وده من فوائد الحديث الضعيفة إن ممكن الحديث الضعيف يفسر إيه؟ الحديث الصحيح. لأن العلماء طالما جابوه وسكتوا على التفسير يعني التفسير ده يكون إيه؟ صحيح. فحتى إن الحديث ضعيف جدا اللي هو تاني واحد في الباب ده لما قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله. ده برضو معنى الغرباء اللي هو بيحيي السنة ويعلم الناس ايه السنة. فضلها قليل ولا كثير؟ يبقى هم غرباء ولا لا؟ يبقى المعنى ده صحيح. اللي بعده قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال ماذا؟ النزاع من القبائل. يعني النزاع من القبائل يعني ينتزعون من قبائله. يعني واحد يكون عايش في قبيلة والقبيلة كلها مخالفات كله بيعمل ايه؟ مخالفات وهو عايز يلتزم بالكتاب والسنة. هي عايز تلتزم في وسط القبيلة دي او في وسط العيلة دي بالكتاب والسنة بيجبروها غصب عنها تروح افراح مختلطة وافراح فيها ايه؟ فيها موسيقى وفيها غناء وفيها مخالفات شرعية وكل زعلان منها. اشمعنى انت يعني ما بتجيش فرح بنت خالتك عشان خاطر الفرح يعني فيه كذا وكذا؟ يعني انت يعني اللي عارف ربنا احنا مش عارفين ربنا؟ وتلاقي مضايقات ومثل هذا الامر. فهي تشعر بالغربه في وسط عائلتها او قبيلتها او اسرتها. دي بيكون هدفها ايه؟ اللي هي تنزع من وسطهم بعد ان تحاول ليها يعني تدعوهم الى الله عز وجل ما فيش فايده يبقى عايزه تروح بعيد عنهم. كان مثلا تتمنى أن تتزوج برجل صالح ينتزعها من هذه البيئة وهكذا. فالنزاع من القبائل هم الذين تركوا قبائلهم وعوائلهم لأجل السنة والدين. ده معنى إيه؟ النزاع من القبائل. لكن طبعا عبدان القاضي اللي احنا اتكلمنا عليه قال هم أصحاب الحديث الأوائل. أصحاب الحديث الأوائل يقصد أن أصحاب الحديث اللي هم كانوا في الأول خالص دول كانوا غرباء. ليه؟ لأنه كان بيواظبوا على الحديث ويعتنوا به في ظل أن الناس ما كانتش معتنية بالكلام ده. يعني كانوا بيهتموا بذلك في وسط بعض أهل البدع وغير ذلك. يعني نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.